يعني رجل في ذمة مالية جيدة، لم ليس سارقا ولا لصا، والرجل حتى لا يعني بيأجر شقة وهو في وسط الرئاسة، يعني عنده أشياء تفتن العوام، شيء في منتهى الخطورة. يعني طبعا كل هذا يثبت لصالحه أن الرجل صالح عند الناس عند العامة من ناحية هذه. ثانيا ده رجل مؤمن حافظ كتاب الله وبيقرأ القرآن وبيتكلم بالشريعة وزوجته محجبة. يعني انت عاوز تيجي في قريه من القرى او في مسجد وتقول ان هو ان محمد مرسي مثلا، تقول عليه ان هو كافر خارج عن المله لانه لا يحكم بما انزل الله، الناس هتاكلك، هتقول لك انت مجرم وانت يضربوك في المسجد حتى لو قلت ذلك، يعني لن يستوعبوا هذه القواعد او التاصيلات التي ترجع اليها. فاذا لما واحد يقول لك بايد محمد مرسي الان من الناس هؤلاء والجماهير، أنت تريد أن تعمل لوازم بقى، لأنهم بما أن إذن هنا لا، القاعدة لم تتطرق بهذه الطريقة، لأن في فتنة وفي شبهة كبيرة الآن على الناس. كل شيوخ يا رجل، من معظم شيوخ الأمة يؤيدون هذا المسار اللي ما يسمى الديمقراطي الديني الجديد هذا. ثانيا يعني هم يؤيدون محمد مرسي في الغالب ويؤيدون هذا ويعتبروه رجل أمير، ده بعضهم وصلوا إلى الخليفة، بعضهم وصلوا أمير المؤمنين وقلت رقبتان بايعة، رغم أن الرجل لم ينادي لا بايعة ولا يحزنون، ورغم ذلك فإنهم يقولون ذلك. شيوخ كبار من جميع الشيوخ من الأزهر ومن المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية يقولون ذلك عن الدكتور محمد مرسي، وان الرجل مؤمن وصالح، يختلفون معه، يقول قد يختلفون معه من الناحيه السياسيه والاشياء هذه، لكن السياسيه على الواقع وسياسته وبوسقه وانه متراخي وانه مش عارف، لكن في النهايه هو رجل صالح ومؤمن وحافظ كتاب الله فانت تقول عنه تروح خابط كده تقول هو مرتد؟ طب واللي يوالي المرتد يكون مرتد؟ هنا المشكله، هذه هي تطبيق هذه القاعده، هنا ستكون في محل دراسة وخطورة كبيرة جدا. يجب أن تراعي عموم البلوى وعموم مصيبة الأمة في مثل هذه الأحكام الشرعية، وأن ليس بالضرورة أنك تكون معتقد شيء تروح تنشره على العوام. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أنت واحد هتكتب إيه أنت لما تروح تقول عام هيضربوك ويقول لك خوارج وتكفيري، ولو لو لو لو صرحت حتى لو أنت معتقد وعندك الأدلة الشرعية القوية. لكن احنا نتكلم هنا لو أنك أنت تلزم نفسك، أنت تقول وبتلزم نفسك بالفتوى، يعني أنت بترى إن فلان سين من الناس مرتد، عند الناس ولي ولا، وانت لو وليته انت ينطبق عليك انت هذا الحكم بصراحه. لكن بالنسبه للعوام والنسبه للناس اللي عندها تشويش وشبهه خطيره جدا لم تزل ومسائل في منتهى، بالعكس هم عندهم من الحيثيات ومن المبررات والمسوغات اكبر مما عندك انت، انت لا تساوي شيئا في المجتمع الان. كل العلماء معهم، معظم علماء الامه يكاد يكون لا يوجد معظم، كلمه معظم هذه يعني اعتبرها قليله، ده يكاد يكون 99.9% معهم يؤيدونه. من الذين ضد محمد مرسي في ناحيه انه حاكم مسلم؟ من؟ لا يوجد عدد على الاصابع يا جماعه. هتحسب من؟ انا وانت وفلان وعلان، ما لا نساوي شيئا امام كل هذه الامواج المتلاطمه من الفتاوى والبشر الذين يؤيدونهم من الناحيه الشرعيه. نعم نحن الاحكام الشرعيه لا تؤخذ بالكثره، نعم، وما يؤمن اكثرهم بالله وهم مشركون، وما يؤمن وما اكثر الناس لو حرصت بالمؤمنين، نعم هذه قواعد عامه، لكن انت بتتكلم على ناس اصلهم مسلمون، الناس اصلهم مسلمون، الا انك تكون مكفر المجتمع. ونحن لم نكفر المجتمع ولا نكفره، الحمد لله لا نكفر المجتمع، لم نكفر المجتمع لا في مصر ولا في غيرها في بلاد المسلمين. نحن نتكلم على الناس فيهم جاهليه، فيهم مصائب، فيهم، لكن نفند كل حاله على حالها. ولكن هذه بلوى عامه مصيبه ونازله في منتهى الخطوره، ولا تجد هذه لمثل هذه النازله في التاريخ القديم مثل ما نحن الان فيه. فلذلك قصة التولي هؤلاء وما يتولاهم منكم فإنهم نعم قاعدة عامة، ولكن هذه ليس بالضرورة أن تطبق على كل حالة، لا بد نسند كل حالة على حدة. نحن نقول للناس كلام نخوفهم بالله، نخوفهم بهذه القواعد، أنكم على خطورة عامة، أنتم تولون المرتدين. هو لا أعتقد أنه مرتد، كيف أنت هتحاسبه على الولاية وحكم التولي وهو أصلا لا يعترف أنه مرتد أصلا ولا يعترف؟ لو يقول لك من قال لك هو هيقول لك أنا لو أعرف أنه مرتد أنا أكون أول من يحاربه. هو يقول لك ده راجل مسلم ومؤمن وصالح. في فتن كبيرة. احنا مش بنتكلم على حسن مبارك، احنا بنتكلم على واحد مثل محمد مرسي. يا جماعة ليست المسألة بهذه السهولة. قد يكون لي انا شخصيا رأي، وقد يكون لبعض المشايخ يعني رأي في هذه المسألة، لكن الرأي هذا رأي قليل وليس بالكثرة وليس بالقوة، ولم تستطيع لم تقدم وان تؤخر في المسألة. لكن بعد ذلك انشغل بأشياء أخرى. بين الناس يا أخي، الناس الآن تولي اليهود والنصارى، الناس الآن تولي اليهود والنصارى، الناس الآن أنا كنت أود أن أعلق على خبر اعتقال، يعني أعطيك مثالا خبر اعتقال أبو حبس الشيخ اللي هو الداعية المصري اسمه أبو إسلام أحمد عبد الله. أبو إسلام أحمد عبد الله مع اختلافنا مع طريقته في الدعوة وأسلوبه حبس اليوم 4 أيام على ذمة التحقيق. يعني أبو إسلام نعم بيتكلم كلاما أحيانا يستفز وأسلوبه ساخر جدا، مهما فعل ومهما حتى لو أخطأ في بعض الأشياء. تخيل من الذي تقدم في البداية برفع دعوة بتقديم بلاغ ضده في النيابة؟ تتعرفوا من؟ ليس النصارى، ده أول من قدم مجموعة من الملتحين، ها محامين ملتحين وعرفهم أنا بأسمائهم، وهم الذين تقدموا البلاغ ضده يوم الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وراح لما جه في ميدان التحرير وراح جاي وجاي جاب نسخ من كتابهم هذا وراح ممزقه. طبعا حديث فعلته هذه يعني القضية ليست قضية ان ده كتاب، احنا لا نعترف بان هذا الكتاب مقدس اصلا، هو ايضا لا يعترف، بيقول هذا ليس انجيل ولا شيء. نعم، لكن خاطب الناس على قدر عقولهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهم ممكن بتهيجوا هكذا. فاذا هو الذي فعل ذلك، حتى لو فعل ذلك تروح تعمل بلاغ ضده وتتحالف مع جبرائيل، ده اسمه مجرم هذا المحامي، ومعهم كنائس الثلاث، كل الكنائس اللي مكفرين بعض، عفوا الكنائس كلها مكفره بعض، ورغم ذلك راحوا تحالفوا ضده. ثم جاءت القناه الفضائيه عمال طبعا يتكلم على عيد الحب عندهم وما يسمى عيد فالنتاين هذا والمسخره، يعني لكن بيستخدم الفاظا الناس لا تتحملها، فراحوا عاملين بلاغ ضده. وشاركهم في ذلك في المظاهره التي قامت من الكنائس بتوادروس، راح حذر هؤلاء اللي هو راس الكنيسه الارثوذكسيه الان، وكل الكنائس قامت من عباره من مظاهره امام النائب العام، واضطر ان هي يعمل له ضبط واحضار، ثم حبسوه اليوم 4 أيام على ذمه التحقيق. اولا يعني تخيل هذا، اليس كريم ولا يعني انت والي وتتحالف مع اليهود والنصارى وتتحالف مع نصارى من اشرف نصارى الشرق، والناس عماله تحارب الاسلام على ذلك، وجايين لي شيوخ والله يا جماعه اخوه، يعني كانوا اخوه، لا الواحد يعرفه من المحامين هؤلاء، راحوا وقدموا بلاغات ضد الرجل. يعني حتى لو اخطا، حتى لو عمل، طب ماشي يا سيدي، ما انت لو عندك محكمه شرعيه، نعم روح قدم بلاغ في المحكمه الشرعيه وقول ان هذا يا قاضي المسلمين، يا قاضي المسلمين هذا الرجل يسيء للمسلمين وتسبب في كارثه مثلا. لكن انت راح تتحاكم الى قانون وضعي طواعيها، ويعني يروح يحاكمه عشان من اجل انه اخطا في شيء ما في تصورك، تروح تحاكمه عند قانون بقانون واضع، وانت عارف القانون الوضعيه ممكن ياخذ فيها حكم مشدد ويتحبس فيها ويتسجن بالذراع، ما يسمى ذراع الاديان واهانه الطائفيه واعصاره النعراء، يعني في قوانين في منتهى الصرامه تطبق عليه. وفي نفس الوقت هذا القضاء المجرم الذي يحكم بغير ما انزل الله، هؤلاء القضاء الذي يجب، لا يوجد قضاء يا جماعه، لا تقول لي قاضي جيد وقاضي غير جيد، كلهم بالاجماع لا يحكمون بما انزل الله، كلهم فقط احنا تميزهم بين ايه؟ واحد مرتشي والاخر يعني فلولي والاخر يعني رجل اقرب لما يسمى المفهوم الوطني، يعني محترم عرفيا، لكن في الجميع لا يحكمون بما انزل الله. ده جماعه محتاجه الى انها تتوب الى الله فعلا توبتها على نيته، يرتكبون جريمه مستمره هؤلاء القضاء، وعندهم يعني معطين لهم حصانات ما انزل الله بهم سلطان، وكل كذا القضاء خط احمر، وانا لا هؤلاء احكامهم لا مرد لها، اعوذ بالله، لا معاقب ولا مرد ولا تعليق على احكام القضاء. يا رجل ده انتوا بتعلقوا على احكام رب العالمين، ده انتوا بتردوا احكام رب العالمين، ده الايات القرانيه واضحات ورغم ذلك بتردوها، وقاضي صعلوك مرتشي مجرم يحكم حكم تقول لا نعلق على احكام، لا ليه؟ لانهم يخافوا لا يتحكموا بجنحة وإنه إساءة القاضي أو أهمة القاضي، لكن هذا إن رب العالمين لا يوجد فيه شيء. فهؤلاء تخيل في نفس التوقيت الرجل مجرم ليش توفيق عكاشة هذا الصعلوك، تخيل كل يوم سب وشتم ولعن وتحريض بالقتل على رئيس الجمهورية علانية ويبرؤوه ولا احد يستطيع يحبسه، زوجته اللي هي مطلقته رفع عليه دعوه وكذبتها في جميع الدرجات، يعني لازم يوضع، يجب ان يوضع في الحبس، لا احد يستطيع يقترب منه، يقول لك ده مجنون مجنون، وعمال ما المستشار المجرم هذا يقول لك ده مجنون مجنون فين يا راجل، وعمال شغال كل يوم يفتح في القناه الفضائيه ويحتقر ويستخف بعقول الناس، وحتى الان لا يستطيعون تنفيذ الحكم. هذا المجرم سلفاديرو اسمه ايه يا جماعه اللي هم الاخوه من مصر، اللي هو القس الذي قام امام سبيرو حرض بالحرق والقتل علانيه، هذا المجرم لم يحبس وتم تهريبه علانيه هكذا ولا احد اقترب منه. ها وهؤلاء ايضا الذين يسبون المجرمه انثى العنكبوت دي اللي اسمها ايه دي ملاها دي لميس الحديد، كل يوم سب في رئيس الجمهورية، كل يوم تحريض. البنت اللي طليقة ولا أنور اسمه أيمن نور جميل إسماعيل بتحرض علنية بالمولوتوف وتقول إنها استخدمت المولوتوف ولم يقترب منها أحد. البرادع علنية وحامدين المجرم هذا والحماميد وكل فرقة المرتدين دول، ورغم ذلك فإنهم يحرضون ويباركون هؤلاء البلاك بلوك، هؤلاء ما يسموا الكتل السوداء، هؤلاء علانية على القتل والتحريق ويبررون أفعالهم، ولم يقترب منهم أحد ولم يحبس أحد ولم يعتقل أحد. هي مشكلة أبو أبو أبو أبو إسلام أحمد عبد الله إيش الولد تعرف اللي هو زوج أم لهب ده اسمه إيه الأقرع هذا اللي أبو أديب هذا المجرم سب الدين، والله يا جماعه مش شفتها في اليوتيوب، سب الدين علانية، وعمال يسب الدين للبلد ورئيس الجمهوريه ويلعن يا عم ايه الموضوع، ايش البلوعات دي جبتوها من المجاري، قنوات مجاري يا جماعه، ورغم ذلك لم يوقف، مع ان في القانون عندهم الوضعي ان كل هؤلاء ممكن تغلق قنواتهم في الحال. تخيلوا لو بريطانيا، يا راجل رجل في بريطانيا في البي بي سي من اجل برنامج رئيس البي بي سي تم اقالته، لانه بس شيء معين الفهم منه انه ازدراء للمسلمين، والدنيا اتقلبت وراحوا عملوا له الهنود والباكستان وشكاوى وراحوا اقلوه، والحكومه هنا لو قال ما يجرؤ احد ان يحرض علانيه على اي ما يسمى العنف والقتل وكده، والا مستحيل تغلق الجريده بالقناه بهو نفسه يؤخذ، حد يجرؤ هنا بريطانيا ان كلمه تحريض على اي شيء؟ ما مستحيل، ما هذه بلد بريطانيا بلد الحريات، حد يجرؤ هنا بريطانيا يقوم بتظاهره يا جماعه ويروح هكذا من غير اي شيء، من غير ما يستاذن السلطات؟ وما بقى الناس اللي عايشه، احنا عايشين فين هنا؟ يعني انتوا حريات ايه المجانين دول المجرمون هؤلاء؟ وبعدين تعالى انظر الى هذا المتخلف اللي هو اللي مقدم لي مشروع قانون في التظاهرات ان حظر النقاب، حظر النقاب يعني اي واحد يضع الماسك او الشيء اللي على الوجه هذا الغطاء ممنوع اللي في التظاهرات. طب بريطانيا اللي هي بتحظر ممنوع عندها القناع هذا ما حظرت ولا منعت النقاب على المرأة، تخيلوا يعني في التظاهرات التي نراها هنا عدد ما شاء الله من المسلمات وخاصة الأعجميات هؤلاء من الأصلهم من باكستان والهند وأصلهم من هذه البلاد اللي هم منتقبات عدد ضخم جدا ويخرجنا في التظاهرات بالنقاب رغم أن النقاب عندهم إن رغم أن تغطية الوجه في المظاهرة ممنوع لكن هم عند النساء لا ليس ممنوع راح عمل لك مكي قانون بحظر النقاب حتى على المرأة طب انت على المسك على الرجال طب انت بتحضر على طب مثلا يا سيدي واحدة مندسة دخلت لابسة نقاب مثل ما نرى اليومين دول انا كنت بأشاهد برامج والله اشارد في مظاهرة اللي هي مسمى العصيان المدني في بورسعيد واحدة جينا كم واحدة منتقبة انا بقول هذا هذا نقاب اكيد من نقاب للإيجار او مرتزقة منتقبة او هي وما اجرى النقاب لمده 3 4 ساعات لتتظاهر عماله تصفخ وامام الكاميرا وتتنطط وتعمل ايديها مش عارف وعماله ترقص ولابسه نقاب يعني وشابه صغيره مش كبيره يعني فكنت ده نظام يعني ده نظام ايه هو بيندسه في تظاهرات لاحظوا تظاهرات العلمانيين بيضعوا لك في كل تظاهره حتى لو عمرك شفت واحدة منتقبة ترفع صورة البرادعي أو صورة حمدين صباح يا جماعة هؤلاء اللي ضد الدين أصلا ده معناه يعني إيه اللي هو الهدف منه إن تشويه إذا كان عندكم منقبات إحنا عندنا منقبات إذا كان عندكم محجبات إحنا عندنا وجاي تخرجوا محجبات وعمالين بيأيدوا اسمه حمدين صباح حجاب إيه يا عم ده ولا نقاب إيه ولا لحى إيه اللي إحنا عمالين نشوفها يا جماعة دي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله رجل ملتحي وعلامة الصلاة في وجهه وعمال يسب ويلعن وبيأيد مين؟ بيأيد المخربين والمحاربين للإسلام والشريعة ايش يا ايش ده ولا وبراء ايه ده الناس عايزه غسيل من جديد انت عايش كانك تريد تستورد شعب جديد يا جماعه ايش الامه دي من اين اتوا كل وبعدين انت هتصلح في ايش ولا ايش ده احنا عاملين اهو دوره صغيره وبنتكلم على تصحيح المفاهيم وكل يوم هذه المصائب والكوارث التي نراها في تطبيق مفهوم الولاء والبراء الناس واحده يرفع صوره واحد معادي لله واحدة ترفع صورة عبد الناصر وجمال عبد الناصر اللي هو كوى الإسلاميين ودمر الشريعة وحارب الإسلام سواء من القبر رفع صورة عبد الناصر يا جماعة هذا جنون يعني إذا هذه مسائل الأصل فيها هما مجموعة من المستأجرات أو مجموعة لأن ربما تجد واحدة محجبة في المتظاهرة لا لأن الحجاب في مصر الآن لم يعد حجابا دينيا المسألة صارت أقرب إلى نوع من الحشمة فقط وإلا كيف واحدة بالداري لأن امرأة يعني اللي تخرج للعمل بتحتاج كل يوم تغسل شعرها وتكويه وتعمله فلما وجدت الإشارة هذا سهل ها ودليل على ذلك إنها حتى أحمر وأخضر وأصفر وللأخت أخت إيه عم دي ولا محجبة هو لا إذا لم يكن هذا هو السفور بعيني ما هو السفور مثل ما ترون في المذاعات في القنوات الفضائية تقول لك الأخت المحجبة وما شاء الله حتى لي أخضر وأصفر وأحمر وبعدين عاملة لون الخمار بتاع الغطاء اللي على راسها مع لون الروج مع لون الفستان يا عم وبعدين ماسك الفستان باللبسة نفسها يعني هذا إيش الحجاب الموضة ده وهو ده الحجاب يعني وبعدين كل البنات اللي بتشوفهم في المظاهرات حتى اللي بيجلسوا في الخيم مع اللي هم في التحرير وغيره البنت نفسها جنس وبنطلون ضيق جدا وفانيلا ما يكاد جسمها باين ولابسه ايضا غطاء بتاع حاجه ما يكون عليه حجاب يعني مسخره واهانه لهذه الشعيره العظيمه ها فالناس يا جماعه في خراب عقدي كبير وفساد في السلوك والاخلاق يعني حاجه كبيره جدا لذلك ابو اسامه هذا حبسوه فانه ليس يا جماعه هو ابو اسلام حسبها خطا للاسف هو حسبها خطا ليه هو افتكر طالما هما بيسبوا ويلعنوا نسب مثلهم طالما انه ما احد يحبس واحنا ليه ولماذا لا نكون مثلهم هو فعل مثل هذا لكن هو لا يدري اصل ليس وراءه نصارى وليس وراءه قساوسه وليس وراءه هؤلاء الحواميد والمبردعين، وليس وراءه حتى من الألترس، وليس وراءه ألترس لا إسلامي ولا أهلاوي ولا زملكاوي ولا لا يوجد وراءه أي شيء إلا مجموعة من المسلمين، حتى المسلمون اللي بيقول عليهم يقال عنهم ملتزمون أو متدينون جيدين، هؤلاء تخلوا أيضا عنهم، منهم من راح اشتكى. يا جماعة أنا أعرف إخوة ما شاء الله كانوا من الفضل المكان ممن قدم شكوى ضده وذهب إلى الرأي النائب العام وقدم البلاغ ضده للتبرؤ ولإثبات إن نحن لسنا مثل أحمد عبد الله. يا أخي ما احنا قلنا أنت لست أحمد عبد الله، هو الواحد يتحملها. لماذا تروح في الشارع ويضر الرجل في بيته ورزقه وأولاده وأهله ومن أجل حتى لو أخطأ يا أخي تروح تتحالف مع النصارى ضده؟ إلا لله وإلا رجل. بارك الله فيكم ولكم مخلصون الله. هل يعتبر ذلك من التولي والعمل في السؤال الأول هو ما حكم الأبناء الذين يشاركون على الصواريخ؟ ورد السؤال في الشمس؟ نعم. دكتور هاني؟ قال السؤال كيف؟ بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله. طيب يا سيدي بارك الله فيك، هذا سؤال عن العلماء الذين يعني يدعون للطواغيت او يؤيدونهم، وما اكثرهم يعني هو الامه ممتازه. وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها؟ ما هو هذه المشكله، العلماء هؤلاء وهم سبب كل المصائب اللي احنا فيها هذه، ان العلماء تخلوا عن الامه وصاروا في حلف الطاغوت وحلف هؤلاء الحكام المبدلين. والله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم في الدرس: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يعني ربنا حذر علينا لا تميلوا، لا نركن الى الذين ظلموا. هؤلاء لا، العلماء ليسوا لم يركنوا لا يركنون، لكنهم ركن، هم ركن، ما هم انصار الطاغوت. ما هو قلنا اي حاكم نحتاج الى شرفي، نحتاج الى امن، نحتاج الى هامان، ومحتاج الى ساحر، ومحتاج الى عالم. شوف بقى هذه انصار الطاغوت كثر، ومحتاج الى قاضي يحكم له. يعني اذا كل هذه الادوات هي ادوات، ولكن اقوى من يعني عامل عنده بعد الامن، يعني الامن هذا مهم جدا طبعا، لكن من يسهل له هذه الامور؟ هذا العالم، لانه بيعبد الناس ويسهل لهم المسائل ويخوفهم من بطش الحاكم ويبين لهم انها ان طاعته واجبه. فهؤلاء حكمهم هم انصار لهذا الحاكم، فهم سواء. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايه؟ خاطئين كلهم مع بعض. فلذلك فان هؤلاء كان من المفروض أن يدعو الناس إلى اجتناب هذا الطاغوت فصاروا منه، كما في سورة النحل عندما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كان كل أمة هذا اجتنبوا الطاغوت، لكن للأسف الشديد هل قالوا ذلك؟ لم يقولوا ذلك ولم يفعلوا ذلك ولم يطبقوا هذه الآية، فلم يجتنبوا الطاغوت، بالعكس دعوا الناس إلى الاقتراب والدخول في حلف الطاغوت. فهذا كلام طبعا. طب ما حكم هؤلاء العلماء؟ هم منهم على طول، هم منهم. حاكم لا يحكم بما انزل الله، حاكم كافر خارج عن المله، وهذا هذا العالم يدعو له للدخول في حلفه. مع طبعا نحن مع لا تغفل كما قال شيخ الشنطي، عندما نقول في قواعد عامه لا تغفل المسائل التي نتكلم عنها، الضوابط والشروط والموانع، كل هذا يؤخذ في الاعتبار. لكن نحن بنقول نعم، نحن من ناحيه القاعده العامه هذه نعم هو منهم، هذا العالم منهم، وهو يحشر معهم، وهو نصير لهم، وهو ياخذ نفس الحكم. ها في هذه الحالة. وإيش مبرره؟ إيش ما هو مبرر المبرر عنده؟ يعني مكره، هذا هو مكره على قول ذلك. يقول الناس أنا أكرهت على قول ذلك، أو إذا أكره على ذلك فيقول بيننا لا يوجد، ما هو مبررات أو دليل على الإكراه؟ يعني إذا أنت مش يعني مشكل لك شيء طب أفصح عنه، لكن إحنا علينا الظاهر. أما تقول إنك مكره فلا يؤخذ باعتبارك هذا الإكراه الذي لم يتضح لدينا. بينك وبين الله نعم قد تكون يعني الله يعفو عنك، هذه ان ربنا يسامحك في ذلك، وانك انت اذا ترخصت في الكفر او فعلت الكفر كما في موضوع الاكراه سنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله. لكن على جميع المقاييس ايش ما هو المانع؟ المانع كلها موانع، كل ايه خايف اصل في شيء، ان هو اصل هو ده افضل، لا يوجد احسن من هذا، الامه ستتمزق، الامه تتحد على الضلاله يا اخي، تتحد على محاربه الله. يعني الاسلام جاء لتفريق الناس، يعني بمعنى التفريق وعدم وحده الامه على كتاب الله. يعني يا الأمة تتوحد على غير كتاب الله، معناك بتزدري كتاب الله، بتزدري كتاب الله وبتزدري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتزدري بتحتقر هذا الدين، وإن الدين لا يصلح من يحكم الناس. يعني هذا هو الموضوع. إذن الحكام العلماء فهم والحكام حكمهم سواء، ولكن العالم الذي يقبض عليه أمام القاضي فإنه في هذه الحالة بنقول عليه المقدور عليه مثلا، ونقول له بقى يحكمه أنت لماذا لم تفعل ذلك؟ هل أنت تأولت؟ هل أنت كنت مكرها؟ هل هو يقول لنا، يقول القاضي لما يقيم عليه الحكم. لكن طالما لا غير مقدور عليه لا نسأل عن هذه الاستفسارات، الاستفسار فقط لما يكون مقدور عليه. لكن هو غير مقدور عليه بيأخذ الحكم العام، هو بقى عند الله يبعث على نيته، ده شيء آخر. لكن أنا بتكلم عليه عن الحكم العام، يأخذ الحكم العام. لكن إذا كان مقدورا عليه نعم يشق ويحقق معه ويقال له لماذا، فهو يبدي بقى يقول لنا هل فالقاضي هنا يقول هذا إكراه معتبر ولا غير معتبر، هذا تأويل مستشار أم غير مستشار، هذا كذا هذا كذا. مسائل تفصيلية، ولسنا يعني لحسن حد يفكر إن علماء المسلمين أو أن العلماء أو أن هذا الشرع يعني عبارة عن يعني مصاص دماء، إنهم كلهم اقتل واذبح وقطع، هذا لا. يعني ليس الإسلام هكذا، يعني احنا عندنا ضوابط، وعندنا من أكثر يعني أفضل دين له عصمة وحرمة في الدماء هو دين الإسلام. وحتى اقرأوا حتى في الشروط، شروط الشهادة في الإسلام وشروط زي الضوابط في منتهى الصرامة في الشهادة، سواء في الشهادة في الدماء أو الشهادة في الأموال والأعراض، مسائل في منتهى القوة والحزم لحماية الدماء، يعني الإسلام وخاصة الدماء المعصومة، وخاصة الدماء المعصومة. طب هذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكم الله. جزاك الله خيرا، شكرا، بارك الله فيك. حتى الى قبل ان ينتهي الوقت كان يقال لاحد اللغه في تونس يقول السلام عليكم، ذكر الشيخ حفظه الله الاسبوع الفارغ ان واجب الاخوه في تونس البقاء فيها والالتفات حول مشروع انصار الشريعه الا من دعت الحاجه الى مسيره الى ساعات الجهاد، إذا كان أصحاب الكفاءات إلى جانب، يشير أن هناك دعوات متكررة لقيادات وعناصر المجاهدين إلى نفير إخوانهم ونصفهم، وهذا ما حدث بعض الفضلاء والإخوة في تونس إلى تكفير مشروع أنصار الشريعة وتطفئة قائدها أبو عز رياض السنتي فيما دعا الأمة، ما رأي شيخنا في هذا الأمر؟ واضح سؤال شيخنا؟ نعم. طيب بارك الله فيك. أنا لا أريد أن أكرر وأزيد وأعيد في قضية إخواننا في تونس. أنا سئلت المرة الماضية عن كلام للشيخ أبي عياض أنه بيرى أن الأولى أن وجود الآن ناس محتاجة في تونس إلى الشباب المجاهدين إلا أهل الاختصاص ومن استطاع، وأنا أيدت كلامه. ما هي المشكلة؟ يعني أنا لم أقل بالوجوب يعني وجوب الشرعي، يعني أنا لم أقل من يعني بدل الآن قل يعني هي هذه تختلف من شخص إلى آخر، والأولى والحاجة يعني الحاجة بتقول آه نعم أنتم في حاجة، لأن البلاد عندكم لما كل الشباب هؤلاء يتركون مثلا تونس لكل المرتدين والملاحدة والفرنكوفونيين، يعني هذه مسألة يراها أهل العلماء والمشايخ في البلد في نفس البلد هم الذين يرون ذلك. فأنا بقول إذا كان لابد من استطاع أن يذهب فليذهب. يبقى إذن بقول القصة كلها متعلقة بالاستطاعة. أنت تستطيع تذهب إلى بلاد، تذهب إلى مالي اذهب، تستطيع تذهب إلى سوريا اذهب، تذهب إلى شحن ساحات الجد. وأنا قلت وفصلت وعدت وجدت وقلت دي بلاد المسلمين ولا نعترف بكيف بك ولا هذه الحدود، لكن المشكلة سواء اعترفت أو لم تعترف كيف ستسافر؟ في وسائل صعبة، جواز السفر والطريق الآمن والثقة وموضوع يعني الجهاد ليس بهذه السهولة، يعني يحتاج مر وكر، القتال كر يحتاج إلى صبر وجلد يا جماعة. فأنا لا يعني أنا ماذا أنا أفعل؟ يعني الناس بيخطأوا الشيخ أبا عياض يعني أزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أعوذ بالله، يعني إيش يعني إيش؟ وأنا دفعت عنه وقلت كيف يعني إيش؟ الراجل نصر الشريعة ونصر الإسلام عندك، لكن البلد هناك خفافيش ومجرمين من الفرنكوفيين والإعلاميين ومن بعض من النهضة المتميعة، هذه هم الذين وقفوا عقب أداء أمامه. وماذا كان يقال؟ يعني هل الرجل كان يعني بيوزع كلاشينكوفات وأسلحة ومسدسات على الناس؟ يعني ماذا كان يفعل؟ يفتح مساجد ومع وناس قوافل للأيتام وما يسمى إفطار الصائم في رمضان ماذا فعل؟ يعني مؤتمرات ندوات يعني والله أنا بتعجب. قلت للعلماء هؤلاء لماذا تجلدون ذاتكم؟ كفوا بقى، كفوا يا أخي من هذا الجلد الذات. العلمانيين عم يتحدون ضدكم، الشيطان يعني جاء إليكم بقضي وقضيه ثم يحاربونكم ورموكم بقصرها، ثم عملت تلوم الشيخ أبو عياض الرجل بي الله أعلم بحال يبيت من بيت إلى بيت، يعني ماذا تريدين بالضبط؟ يعني خلاص يا أخي انتهى الموضوع. الرجل خاض تجربة وأراد أن ينصر الدين عن طريق تصور واجتهاد ومعه شباب أيدوه، وأنا لا ألومهم ولا أعتقد أنهم أخطأوا ولا أي شيء. ربما الشيخ الذي يلومه هو الذي أخطأ. أنت ليس معنى ذلك أنك يا شيخ يمن تلوم الشيخ أبو عياض الشيخ هؤلاء الشيوخ يمن تلومهم، قد يكون خطأ فيك أنت لأنك لم تنصرهم. طب لماذا لم يعني تلتحل معهم وتقودهم أنت يا سيدي، انصحهم أنت وقل يا شيخ تعالى نتحالف نحن وأنا وأنت الكبير يا سيدي كلكم كبراء وتجتمعوا وتقودوا دفة السفينة ودفة الدعوة، لكنكم تخليتم. الرجل حاول يدعو لا وجدكم كل واحد عنده تحفظات وأشياء يعني، وكله مختبئ وكله لا يريد أن ويريد أن يعني يسير الدعوة حسب مزاجه هو وطريقته هو. يعني رجل خرج الشباب وانتشر بسرعة ما شاء الله، ولكن للأسف الشديد لم يجد له أعوانا ولم يجد له أنصارا. يعني أنا لا أحب مثل هذه كثرة هذا الجلد وهذا التعنيف. يعني المفروض يعني أن تدعو له وأن تدافع عنه وأن تطالب الحكومة، بالعكس تطالب الحكومة أن تكف أذاه عنه وأن لا تطارده وأن تكف البحث عنه. هذا يعني لو وجدوا منكم شوكة وقوة بأن الشيخ أبو يجب أن يكف عنه في البحث والرجل يرجع مطمئنا وكفاه السنوات التي حبس فيها في أيام المجرم الهارب زين الخاطئين هذا، لكن للأسف الشديد لم تفعلوا إلا الغمز واللمز وانظروا لأنهم لم يأخذوا بنا وبحكمة. يا أخي ده ابتلاء يا أخي، أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنهم نوع من الابتلاء. رجل أقام دعوة ودعا إلى الله ونصر الدين ونصر الشريعة بكل يا جماعة انصروا الشريعة، فحورب فأوذي يعني بتخطئوا يعني خطأوا لأنه أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكان بيدعو في المساجد، يعني لم يفتح معسكرا مثلا في الصحراء في صحراء تونس مثلا وعمال يضرب ويدرب القاتل يعني يعني ماذا ماذا ماذا عساه أن يفعل؟ وكان لابد أن يفعل. ولو استمع إلى نصائحكم ماذا كان عساكم كعساه كان أن يفعل؟ إلا في النهاية فينصر الشريعة. طب لماذا لم تتحدوا معه أو تقولون له تعال ننصر الشريعة؟ طب انتهى يا أخي. كما قال يا أخي ألم تستطيع؟ انظر إلى قول القائل الشاعر، خلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. يعني يعني الواحد عنده من المروءة بمكان، لما الشدائد بتنزل ان تذهب الأحقاد وتذهب المنافسات وتذهب مثل هذه الأمور. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب إخواننا المسلمين والموحدين المجاهدين والعلماء المسلمين الموحدين في تونس. بارك الله فيكم وفي كل مكان. ويعتبر أن خروج المهاجرين من سوريا وحل القبائل المجاهدية سيشكل مخطط الأعداء. أخي يقول أن حامد العلي مثل الصحوات ما زال ينصف سمومه ويعتبر أن خروج المهاجرين من سوريا وحل القبائلهم سيشكل مخطط الأعداء. واضح طريقه كما قولكم كما رأيتم هذه الأقوال. يعني والأمر يسأل ما رأي الشيخ في قول حامد العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكلام الذي المنسوب للشيخ حامد العلي أنا لم أقرأه ولم أطلع عليه، ولأنني لم أطلع عليه ولم أقرأه، وخاصة أنه يتعلق بمسألة مهمة من ينسب إلى الرجل هذا، فلا بد أن أطلع وأبحث عنه. أنا أول مرة أستمع إلى هذا الكلام، فلذلك لا أستطيع أن أعلق أو بالسلب أو بالإيجاب في هذا الموضوع. بارك الله فيكم. بارك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليك. بارك الله فيكم. طب الأخ يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ وفي علمك. ما هو مفهوم الدولة في الإسلام بشكل موجز؟ فقد كثر الجدل وهناك من يسمى بالإسلاميين من يقول أنه لا وجود لمفهوم الدولة الإسلامية الدولة في الإسلام. الأخ يقول بارك الله فيكم وجايبكم يا شيخ، ما هو مفهوم الدولة في الإسلام بشكل موجز؟ فقد كثر الجدل وهناك من يسمى بالإسلاميين من يقول أنه لا وجود لمفهوم الدولة في الإسلام. يعني هذا سؤال اللي هو ما مفهوم الدولة في الإسلام، هذا يحتاج إلى محاضرة لوحده. يعني طبعا ليس لا أعتقد أن المسألة ليست بهذا التصريح وهذا التصريح يعني يجاب عنها هكذا مفهوم الدولة في الإسلام في سؤال عابر هكذا، لا بد يتم توضيح مثل هذا الأمر. ولكن المشكلة في السؤال يأتي كالآتي. السؤال لأن ما بينطلق من منطلقات حديثة، يعني ينطلق منطلق خاطئ. هو اللي بيفترض السؤال على تصور الدولة القائمة الآن. يعني مثلا يتصور ان الدولة فيها نفس الأجهزة، هذه أجهزة الإدارية بمفهومها الإداري هذا، ويتصور ان مفهوم الجيش والشرطة بهذا المفهوم الحديث، ودولاب الدولة وأجهزة الدولة والرئيس والانتخابات والدستور والبرلمانات كل ده بيصور في دماغه ان الدولة في الإسلام كيف تكون الدولة في الإسلام، مفهوم الدولة في الإسلام، لأن هو مفهومه هو هكذا. يعني هو انطلق من المفهوم المعاصر المفهوم الحديث للدولة بالطريقة هذه. وإلا

ما هو يحكم يعني بالدولة، هي دي الحكم. لو بده يبقى في حكم ويحكم بينهم بما أنزل الله، كيف سيحكم بينهم بما أنزل الله؟ طب الناس إذا تمردوا ماذا عشان؟ طب وكيف أين العقوبات ستنفذ كده؟ لابد من سلطان، لابد من شرطة، لابد من قوة، لابد من قضاء، لابد من الغلظة على الخارجين، لابد من هذا الترغيب والترهيب. هذا هو موضوع الدولة. موضوع أما التفسير موضوع النوع الفلسفي والتحبيك والكلام الفاضي ده اللي هو كل ده حتى يقوله ان الدولة في الاسلام لا يوجد فيها فرض الحكم بما انزل الله، هذا كفر واجرام. لمن اخترع لنا مثل مصطفى عبد الرازق وغيره العظم المنتسبين الى الازهر قديما في القرن الماضي عندما خرجوا بهذه الترهات وهذه الناس منسحقة يا جماعة، حاولوا يتقربوا إلى الاستعمار في ذلك الوقت البريطاني، فألفوا مثل هذه الكفريات يعني، ورد عليهم العلماء ومسحوهم مسحا يعني في ذلك الوقت، وفندوا وضحضوا هذه الشبهات. بارك الله في كل موضوع يحتاج إلى شرح وتفسير بقى. لو أراد من يفسر إيش الدولة في الإسلام تصير كيف، هذه مسائل أخرى. ولكن من أراد أن يستفيد فليقرأ في كتب السياسة الشرعية، ويقرأ في كتاب السؤال الشيخ لسان تيمية، يقرأ كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي أو للمواردي، يقرأ الكتب التي تكلمت في هذا الموضوع في كل كتب باب القضاء في كل كتب الفقه تقريبا، من المبسوط للسراقسي لكل من تتخيل، والمغني لابن قدامة والهداية للمرغناني وكتب الفقه المقارن وفقه الفقه الحنبلي، كل من تتخيل من الموسوعات الفقهية القضائية خصوصا في علم القضاء ستجدون عظمة وشأن. وخلاص الكتب حتى كتب السير كيف الغزوات وكيف ترتيب التراتيب الإدارية كانت تنظم. انظروا إلى محاسن التراتيب الإدارية مثلا في الدولة في الأندلس، كيف كانت التراتيب الإدارية الشرعية واستخدام السياسة الشرعية في الأندلس التي استمرت 8 قرون يا جماعة، وليس قرن ولا 8 قرون. حتى الآن هؤلاء المجرمون الذين يحكمون أسبانيا الآن والبرتغال هذه الأندلس، حتى الآن لم يمض عليهم إلا 5 قرون أو 6 قرون فقط، والمسلمون عاشوا 8 قرون في هذه البلاد اللي هي في الأندلس. الدولة العثمانية تحكم العالم، مصير العالم كان مرتهنا على يد العثمانيين لمدة 6 قرون. أفضل قرون الأولى 3 قرون عندهم، ثم بعد ذلك الضعف دب في الدولة، لكن ظلوا يتحكمون في مصير العالم في ذلك الوقت على الأقل في 4 قرون، والصراع ظل بعد ذلك في قرنين. يعني فإيه يعني أنت تجيب لي إيش؟ عندهم منظومات وأرشيف لا يوجد في تاريخ أي دولة في العالم، سواء مجلة الأحكام العدلية، سواء ما كان القضاء يحكمون والسوابق القضائية وأشياء كل هذه الأشياء الحديثة يا جماعة. ده حتى في فرنسا أحد العلماء الأزهر قديما كان عامل رسالة في غاية الروعة، ودرس راجل أتقن اللغة الفرنسية وعاش يعني، وكتب كتاب في غاية الروعة اللي هو التشريعات، مقارنة التشريعات بين فرنسا والعالم الثاني، وجاء بالنص بالنصوص من الفقه المالكي مقتبسة وسرقت من الفقه المالكي بالضبط في نصوص في الأحوال المدنية والإيجارات والتجارة وأشياء كثيرة جدا في فرنسا. هذا الرجل جاء هكذا عدة مجلدات في غاية الروعة لعالم أزهري في القرن الماضي. بارك الله فيكم وإليكم الله. ولكن هل يجوز له أن ينتسب إلى هذه النقابة حتى يحصل على المزايا من المعارف وخلافه؟ هذا هو السؤال الأول يا شيخ، أنا هذا سؤال بسيط وسألكم تجيب عليه. السؤال الثاني بالنسبة لموضوع الدرس الأخ يقول: أنا قد تبرأت من كل من هو ليس على دين الله من القرآنيين والشيعة، فمنهم من هو من أقاربي الشيعي ومنهم من كانوا أصدقاء لي، هل يجب علي أن أعينها أم أكتفي فقط بالتوجيهات لها؟ هذا هو السؤال الثاني. وما تفضل يا شيخ تعليقا على السؤال من القاضي السابق حجاج الأخ يقول أنك لم تجيب عليها شيخ، لأن عفوا يا شيخ هذا هو كلام الأخ يقول أنك لم تجيب على السؤال. سأنقل السؤال تماما حتى نرى أن كان يعني فضلكم إذا تعليق أم لا ولك تعليق عن شيخ. يقول الأخ هل دعاء الإمام بالنصر والتمكين الحاكم الكافر يعد توليا له؟ وهل يعد ذلك من مواقف الإسلام؟ ومع أن الدعاء للحاكم فقط بدعة، أما دائما الدعاء له بالنصر والتمكين كما نرى في كل المساجد أن كثير من الأئمة يدعون الحاكم بالنصر، وهذا الحاكم هو من يحارب المسلمين ويلزمهم وينكر بهم. هل هذا يعد من التولي؟ وهل هذه البدعة بدعة مكفرة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لكم الله يا شيخ، وإن شاء الله يعني أخبرك يا شيخ تكون هذا هي آخر الأسئلة. لكم الخيار يا شيخ ما أرتضى فيك، وجزاكم الله عنا كل خير. لكم الله في كل شيء. طيب بارك الله فيك. انا طبعا اسئله انا نسيت بصراحه ماذا يعني اكتب لي ماذا تقول، انا نسيت السؤال بصراحه. السؤال اللي هو في امامي سؤال يقول اللي هو تبرأ من كل من هو ليس، انا ارجو بعد ذلك تسالني سؤال واحد حتى اجيب، لاني ثلاث اربع اسئله ما استطيع استوعب هذا. فسؤال اللي هو بامامي واحد يقول ان طبقيه هو تبرأ يعني بعد ما استمع للدروس يعني من الصليبين والشيعة، منهم من هو من أقارب الشيعة ومنهم من أكان وأصدقاء لي، فهل يجب علي أن أعلنها أم أكتفي فقط بتجمع؟ يعني أنت أمامك الخيار أمامك، إذا كنت تتقوا الله ما استطعتم، فإن كنت يعني تحب أن تكون مثل نبي الله إبراهيم إن براء منكم وتعلنها هكذا وتتحمل الأذى والضرب، ويعني كل على حسب أو تكتمها مثل مؤمن آل فرعون، تكتم إيمانك لأنك لا تستطيع، أو تكتم التصريح هذا لأنه سيسبب لك ضررا وأذى، ولكن العبرة بالعمل أيضا. يعني أنت تبرأت في داخلك يعني قلبك مطمئن الآن الحمد لله متبرئ منهم، خلاص لا يعني يكون الممارسة العملية وهي ألا تتعامل معهم وألا تتخذهم أصدقاء ولا يكون بينك وبينهم مودة، فقط ابتعد عنهم حتى وتجاهلهم تتجاهلهم، ولكن إذا كان في ضرر سيصيبك فإنك عندك أيضا التقية في هذه الحالة، إنك أنت لو تخشى يعني تلين بالقول بحيث لا يكون في خلل شرعي، يعني ملاينة بالقول لأنك تخشى أن سيترتب عليه ضرر كبير منهم في هذه الحالة. لكن إذا لم يكن يترتب ضرر وأنت تعلم لا يوجد شيء أو شيء يسير أو لا أو تستطيع أن تتحمل مثل هذه الأمور عادي، تريد أن أنا أعلن أنكم أنتم لستم على الهدى ولستم على شيء وأنتم كذا وكذا، إن استطعت تتعالي حسب ظروف كل واحد وحسب القدرة والتحمل والاستطاعة. بارك الله فيك. هذا هو الذي أما الدعاء للإمام بالنصر والتمكين للحاكم الكافر يعد توليا له ألا. طبعا الكلام عام، يعني مثلا واحد بيدعو لحاكم كافر بالنسبة لك أنت أم كافر، إحنا مثلا واحد بيدعو لواحد كافر كفر بواح لا يوجد أحد يعلم، يعني الأمة كانت تكون الناس تعرف أن هذا كافر كفر بواح بيدعو له، فهذه الحالة يحشر مع من أحب، فهو طبعا يتولى أنه بيدعو له أن يدخلوا في دينه وأن يمكنه الله في الأرض. يمكنه إيه؟ من بالحكم الكفر، يعني يمكنه من من من من إطالة أمد الكفر في الأرض ويفتن الناس عن دينهم، يعني هذا هو يعني المقصود هذا. فإذا كان المقصود هذا فإنه منهم ويعد توليا، وإن لم يكن هذا من التولي فما هو التولي يعني إيش يعني؟ طبعا هذا يعتبر من نواقض الإسلام أصلا، لأنه أنا قلنا هؤلاء العلماء يعتبروا أنصارا إلا هذا كلام العام ها. لكن واحد اسمه جيد بيدعو وأنت مقدور عليه الآن وأنت تستطيع أن تحاكمه وتجلس معه كله، أنت دعوت كذا، ما الذي دفعك؟ هنا القضية استفصل منه. إذا كان فرقوا بين حالتين، الدعوة القضائية والدعوة العامة اللي هي الدعوة اللي بتتكلم فتوى دعوية كلام عنه تغلط فيه، لكن لما تأتي إليه في محضر القضاء بتستفصل